طيب السؤال الثاني، حضرتك في صيام التطوع إذا أكل الإنسان ناسيا قبل أن يتم، هل يتم صومه أم يفطر أم هو مخير بذلك؟ إذا أكل الصائم ناسيا في فريضة أو نافلة نعم فصيامه تام ويستمر في صيام نعم. شكرا جزيلا.